انت على طار سلم لي على اهل الدار قل لصاحبك محتار يا ناس الهوى سلطان يا ناس الهوى سلطان صبرت وقضى صبري والضيق وسط صدري ما بي العرب تدري وانا داخلي بركان وانا داخلي بركان سنين مضت والشورى سر ليني يبدا النور وانا صابر مجبور يلا صبر الوانهان يلا صبر الوانهان سنين مضت والشورى سر ليني يبدا النور وانا صابر مجبور يلا صبر الوانهان يلا صبر الوانهان يا ورده على الوادي شوفك غاية مرادي زاد الوجد بفوادي يا ورده هواك جنان يا ورده هواك جنان انتجك وتكيني لكن رحت ناسيني قتلت ألم البيني يا وجدي على النسيان يا وجدي على النسيان كنت أجيك وتجيني لكن رحت ناسيني قتلت ألم الفيني يا وجدي على النسيان يا وجدي على النسيان يا مهرة سعودية شفتي وقعتك فيا نيتك فيني نية أنا في رجال الرحمن أنا في رجال الرحمن يا صبري على الزلة من صاحب المحلة في قلبي ولا كله ما شارك فيها الزن ما شارك فيها الزن يا صبري على الزلة من صاحب محلة في قلبي ولا كله ما شرك فيه إنسان ما شرك فيه إنسان تالي عهدنا فيهم يوم أخفوا مباديهم نطي ما نطريهم دام طبعهم قد شان دام طبعهم قد شان يا طابر بري حالي عشت الضيقة الحالي كني في الخارج